أيها الإخوة، لا تكن خطيئة لأحد، لا تكن ضحية لأحد، لا تكن أداة لأحد، لا تكن أداة رخيصة بيد أحد، لا تكن منديلا يمسح بك أقدر عملية ثم تلقى. انتبه، لا تكون أداة الآخرين. في أشخاص أنا أشبههم بالمنديل الورقي، تمسح به أقدر عملية ثم يلقى في المهملات. أنت حر، أنت مسلم، لا تكن أداة بيد أحد، لا تكن خطيئة لأحد. وأضل فرعون قومه وما هدى، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالإنسان، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، واتبع سبيل من أناب إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه ليس من الله، فليس من الله في شيء. وكما عجبنا نحن من تأخر إسلام حكيم بن حزام، وكما كان يعجب هو نفسه من ذلك أيضا، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يعجب من رجل له مثل حلم حكيم بن حزام وفهمه. كيف يخفى عليه الإسلام؟ وكان يتمنى له وللنفر الذين هم على شاكلته أن يبادروا إلى الدخول في دين الله. لما النبي عليه الصلاة والسلام أسلم سيدنا خالد، قال له كلمة رائعة، قال له عجبت لك يا خالد، أرى لك فكرا، وكنت أرجو ألا يهديك إلا إلى خير، يعني لماذا تأخرت؟ مرة ثانية، إذا واحد الله آتاه عقل، آتاه فكر، يعني عقله براسه، لازم ما يغلط، لازم يعرف الحق في الوقت المناسب. النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة التي سبقت فتح مكة قال لأصحابه: إن بمكة لأربعة نفر أربأ بهم عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام. إلا أنه في نقطة دقيقة، إذا الإنسان كان يعصي الله لكنه كان يعصيه وهو متألم مغلوب على أمره، يعني عنده حياء مرضي، عنده خجل مرضي، فضغطوا عليه استجاب لكن متمزق من داخله. هذا الذي يعصي الله وهو متألم أشد الألم، نرجو له خاتمة طيبة. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بين فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه القول. يعني إذا الإنسان عاصي لله عز وجل وكان معصيته لا عن كفر ولا عن جرأة على الله ولكن عن غلبة نفس، فربنا عز وجل الإنسان بيعالجه، بعينه على نفسه حتى يحمله على التوبة.